بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وقل رب زدني علما، وعلى الله توكلنا وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أيها الإخوة، موضوعنا هذه الليلة هو موضوع مهم، موضوع نحتاج إليه، حيث أن طالب العلم لا بد أن يكون لديه بعض الإلمام في بعض الأمور التي يحتاج إليها. هذا الموضوع هو موضوع كما طرح في بيانه وإعلانه معالم في طريق طلب العلم. العلم لا يخفى عليكم أنه من أهم المهمات، ونعمة من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده. وسوف نتطرق بإذن الله عز وجل إلى ثلاث محاور أو إلى ثلاثة محاور. أما الأمر الأول فإننا سنذكر بإذن الله جل وعلا النصوص والآثار التي تبين أهمية هذا العلم وفضل هذا العلم، ثم نتكلم عن مكانة العلماء ودور العلماء في بيان هذا العلم، ثم نختم بعد ذلك في معالم في طريق طلب العلم من وصايا ومعوقات وغيرها مما ييسره الله جل وعلا. أما السنة فقد ملئت بالأحاديث التي تحث، ولله الحمد على فضل هذا العلم. والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي، هو علم الكتاب والسنة. وعندما نتحدث عن العلم نتحدث عن كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المراد بهما على فهم سلف الأمة، فإن النصوص الواردة في الكتاب والسنة تفسر على فهم سلف الأمة، ففيها بيان شاف كاف لأهمية هذا العلم الذي أنعم الله جل وعلا به على عباده المؤمنين. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية العلم وفضل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. وهذا الحديث يبين فضل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذه الدنيا ذكر الله جل وعلا وما والى ذلك، وعالم أو متعلم. عالم هو الذي ينشر العلم، والمتعلم هو المتلقي. وحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قابلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به فهذا أيضا الحديث يوضح لنا إيضاحا جليا أن المنافع أو قياس الفقه في الدين على منافع المطر فإن ومنافع الأرض ومنابت الأرض، فإن العلم والدين والفقه في دين الله جل وعلا هو المنفعة الحقيقية، لأن الله عز وجل قال ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به. والحديث رواه البخاري. الحديث الآخر يدل على فضل العلم أيضا حديث قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الرجل عندما جاء إلى أبي الدرداء، ما قدم إلا من أجل حديث سمع أن أبا الدرداء يحدث به، فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ يعني أليست هناك حاجة أخرى غير هذا الحديث؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث، يريد الحديث الذي يبينه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الله أكبر، ما أجمل هذا الثواب الذي رتبه الله جل وعلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لطالب العلم. إذن طالب العلم والذي يسلك طريقا يطلب فيه علما فإنما يسلك طريقا إلى الجنة، وليس ذلك فحسب، وإنما هناك أيضا أن الملائكة تخضع أو تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وأي علم هذا؟ إنما هو علم الكتاب والسنة، والعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة. وإن العالمة لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا أمر. الأمر الآخر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، بمعنى أن العلماء لهم صلة قوية بمن؟ بالأنبياء. وما هذه الصلة؟ أنهم ورثوا أو تورثوا من الأنبياء هذا العلم، وأخذوا عن الأنبياء هذا العلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما في المواريث، فإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والحديث كما تعلمون هو في سنن أبي داود والترمذي، وصححه الإمام الألباني وغيره من المحققين كذلك. فهذا الحديث فيه فضل عظيم لطلب العلم، وحث أيضا وشحذ للهمم على طلب العلم. الحديث الآخر الذي يليه عن ابن شهاب رحمه الله قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. حديث معاوية حديث مشهور معروف معلوم، وهو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث ظاهره يبين أن من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يفقهه في الدين. فالمراد إذن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهوم المخالفة من هذا النص أن من لم يتفقه في الدين فإن الله لا يريد به خيرا لكن من يريد الله به خيرا فإن الله يوفقه للقيام بدينه والتعلم لأحكام دين الله جل وعلا، وبالتالي يحصل ماذا؟ يحصل له الخير أو الخيرية العظمى التي نص عليها في هذا الحديث. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا مغنم، فإن الإنسان إذا انتقل من هذه الحياة الدنيا انقطع عنه أو انقطع عمله حينئذ إلا من هذه الثلاثة التي نص عليها في الحديث: صدقة جارية وقد تتوفر وقد لا تتوفر، أو ولد صالح قد يوجد أو لا يوجد، أو يوجد ولد ولكنه ليس بصالح، أو علم ينتفع به، وهذا الذي يجعل الإنسان يحرص على تلقي العلم وتعلم العلم فينتفع به في قبره حينئذ. فهذه الثلاثة أمور: الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح، هي لا تنقطع بل ثوابها مستمر للإنسان حتى بعد موته. فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سيأتينا مرة أخرى لكن هو حديث عظيم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث فيه تحذير وفيه بيان مكانة العلماء كما سيأتينا، أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بوفاة العلماء. إذا ذهب العلماء ولم يبق منهم أحد اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني نصبوا لهم علماء وهم ليسوا في الحقيقة علماء وإنما هم جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أنفسهم وأضلوا ماذا؟ وأضلوا غيرهم. والحديث الآخر حديث إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأصله في مسلم، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني لأربعة أصناف، لأربعة أشخاص: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا واحد. والثاني: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. عبد رزقه الله علم ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. والثالث: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، عكس الأول. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. فهذا الأصناف أو هؤلاء الأصناف الأربع أو النفر الأربع، الأول عنده مال وعنده ماذا؟ وعنده علم، فوظف هذا المال ووظف هذا العلم في طاعة ربه. والثاني عنده رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فكانت النية لو أن عنده مال لفعل مثل ما فعل الأول، فهما سواء في الأجر. والصنف الثالث والرابع هما سواء في الوزر، هما سواء في الوزر. هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على أهمية العلم وفضل العلم وبيان العلم ومكانة العلم. وحينئذ عندما نتكلم عن العلم لا نتكلم من ذات أنفسنا، وإنما جاءت هذه النصوص هي التي تحدد لنا أن هذا العلم له فضل وله مكانة، وهو في نفس الوقت أو هو عبادة لله جل وعلا، هو عبادة لله جل وعلا ونعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، ونعمة أنعم الله بها على عباده حينئذ. أما مكانة العلماء الذين تحملوا هذا العلم، لا شك أن هؤلاء العلماء الذين نتكلم عنهم هم العلماء الربانيين الذين تعلموا علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كما أسلفنا. فإن العلماء الذين يعرفون الأحكام الشرعية والأوامر الربانية والتوجيهات النبوية هم علماء الأمة، هم علماء السنة، هم علماء الفرقة الناجية، لهم مكانة كبيرة في الإسلام حددها الله جل وعلا وحددها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن من أشهر الأدلة والتي نحتاج أن نقف عندها وقفة يسيرة قول الله جل وعلا في بيان فضل ومكانة العلماء أو علماء السنة وعلماء علماء الربانيين، قول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر إلى هذه الآية، شهد الله أي أن الله جل وعلا قد شهد لنفسه بالوحدانية، ومن شهد لله جل وعلا بالوحدانية هم الملائكة، ومن شهد بعد الملائكة هم العلماء. فإن الله جل وعلا قد قرن شهادة الملائكة وأولو العلم بشهادته، وهذا إنما يدل على فضل عظيم لله لهؤلاء العلماء، فضل ومكانة من الله جل وعلا لهؤلاء العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذه خاصة بالعلماء أو خصوصية عظيمة للعلماء. من ذلك من هذه الآية يستفاد منها أو يؤخذ منها أن الله عز وجل استشهدهم من بين سائر الخلق، استشهدوا العلماء من بين سائر الخلق، ترك الخلق كلهم وإنما استشهد من؟ الملائكة، واستشهد أيضا العلماء. والمخلوقات الله عز وجل كثيرة وكلها تسبح بحمده، إلا أن الله اختار العلماء لإدراكهم ولفهمهم ولعلمهم ولتطبيقهم، واختارهم سبحانه وتعالى باستشهدهم من بين سائر الخلق على وحدانيته وربوبيته وألوهيته، ثم ضم شهادتهم إلى شهادته سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وتعرفون أن الواو هنا ماذا؟ واو للعطف. ثم ضم شهادتهم، شهادة العلماء، إلى ماذا؟ إلى شهادة الملائكة، وهذا فضل آخر، وهذا أيضا فضل آخر. وكونه تعالى سبحانه وتعالى استشهدهم فمعناه أنهم ماذا؟ أنهم ماذا؟ عندما أستشهد شخص لا يمكن أن أستشهد، ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن نأتي بشهود إلا أن يكون الشهود هؤلاء ماذا؟ عدول. فمعنى ذلك أن الله عدل العلماء، أن الله جل وعلا يقول أن العلماء عدول، لا يمكن أن يستشهد بقولهم إلا وأنهم عدول. وفي هذا جاء الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا شرف عظيم للعلماء، مكانة عظيمة للعلماء أن الله استشهدهم، أن الله عدلهم، ما لم يستشهدهم إلا لأنهم صادقين وعادلين. ففيهم ماذا؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أنهم جعلهم الله جل وعلا هم ورثتهم والأنبياء في صف واحد، جعلهم هم والأنبياء في صف واحد، فلم يفرد الأنبياء عن العلماء، فأشهد نفسه ثم أشهد الملائكة ثم أشهد أولو العلم الذين على رأسهم الأنبياء ومن ضمنهم العلماء. فالأنبياء أيضا هم موصوفون بالعلم، الله جل وعلا قال على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، أنه أشهدهم أيضا على أعظم مشهود به، وهذا أجل وأعظم شهادة في القرآن، لأن المشهود به هو شهادة أن لا إله إلا الله التي لا يعدلها شيء. فلم يشهدوا على أمر دنيوي ولم يشهدوا على أمر آخر، وإنما شهدوا على أعظم وأساس الدين وأساس الوحدانية، وحدانية توحيد الله جل وعلا، فأشهدهم الله سبحانه وتعالى على أجل وأعظم شهادة في القرآن. فإذا ميزهم الله في هذه الآية في عدة أشياء، الأمر الأول أنهم خصهم من سائر المخلوقات، الأمر الثاني أن شهادتهم كانت ماذا؟ مضمومة لشهادته سبحانه وتعالى لنفسه، أن شهادتهم ضمت لشهادة الملائكة، أن الله جل وعلا لم يستشهدهم على ذلك إلا لأنهم ماذا؟ لأنهم عدول، لأنهم عدول. وتزكية، فيه تزكية للعلماء، فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أيضا أن الله جل وعلا قرن ووصفهم، جعل يعني جعل هؤلاء العلماء والأنبياء كلهم في صف واحد، فلم يفرق بين العلماء والأنبياء في الاستشهاد، الشهادة بالوحدانية، بل جعلهم هم يعني أشهد أولو العلم الذين على رأسهم الأنبياء، فالأنبياء هم أيضا من أهل العلم، أو أنهم أوتوا من العلم الذين ورثوه إلى العلماء، أنه أشهدهم أيضا على أعظم مشهود وهو كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي لا يعدلها شيء. فهذه الآية وضحت وبينت لنا أن العلماء لهم مكانة عظيمة. أيضا العلماء هم من انطبقت عليهم الخيرية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حديث معاوية رضي الله عنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيؤخذ كما ذكرت من ظاهر الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. العلماء الربانيين هم الذين يخشون الله جل وعلا، هم الذين يخشون الله جل وعلا، ودليله قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أصحاب خشية وهم أصحاب خوف من الله جل وعلا، وهم يتقون الله ويخشون عقابه ويعملون بما بأوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا يخافون الله جل وعلا ويتبعون أوامره ويتقونه، أن يجعلون بينهم وبين عذاب الله جل وعلا وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه، واتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وما زجر عنه. فإذا هم أهل خشية يخشون الله سبحانه وتعالى. والعلماء هم الذين يتدبرون الكتاب القرآن، يعني هم الذين وهم الذين يعرفون حقيقة خفايا هذا القرآن وأحكامه، واستنبطون منه الأحكام. ولذلك الله جل وعلا لم يجعلهم وبقية الناس سواء، وإنما ميزهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب أهل العقول. فهل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أو اتخذ قبورا يطاف عليها، أو كما تفعل بعض الفرق والطوائف من التبرك بغير الله جل وعلا. فكل هذه الأشياء لا يتساوى فيها العلماء مع بقية الناس، فإن العلماء يتذكرون أو هم أولو الألباب، هم أولو الألباب، فلا يستوون مع بقية الناس. وإنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وعقل واضح وعقل مدرك. وهل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعة ربهم من الثواب وما عليهم في معصيته من التبعات، والذين لا يعلمون ذلك فهم يجعلون أو يتبركون في غير، يتبركون بالأولياء والقبور والصالحين إلى آخره من البدع والخرافات التي تحصل؟ وإنما الله جل وعلا ميز العلماء لأنهم لا يأتون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه مكان لهم. والعلماء في الأمر مهم جدا، هم صمام أمان هذه الأمة. كيف يكون ذلك؟ العلماء الربانيين الذين لهم الكلمة في الأمة هم الذين يوجهون هذه الأمة، وهم الذين يبينون لهذه الأمة حلال الحلال من الحرام، وهم الذين يفتون في نوازل الأمة، وهم الذين يرجع لهم في معضلات الأمة، وهم الذين يستشارون في أمور الأمة. فهم صمام أمان للأمة لأنهم أصحاب خبرة وأصحاب مكانة وأصحاب إدراك وأصحاب نظر لأمور مستقبلية بعيدة، ليس كما يفعله الطائشين من الشباب، فالذين ينظرون إلى ما أقرب مكان، ولكن العلماء ينظرون إلى نظرة بعيدة. ولذلك عندما ينظرون إلى نوازل الأمة لا يفتي فيها إلا العلماء الكبار الربانيين الذين يخشون الله عز وجل، فلا يداهنون ولا يراهنون ولا يفعلون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وما فيه مصلحة للأمة جمعاء، وما فيه مصلحة للأمة جمعاء. ولذلك سبق لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فكيف إذن؟ هم صمام أمان، فإذا قبض العلماء اختل هذا الأمان الموجود في الأمة، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وقد سبق لنا هذا الحديث. العلماء هم الذين يستحقون أن يرفعهم الله عز وجل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله المؤمنين بإيمانهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. ولكن زيادة على ذلك أن العلماء يرفعون أكثر من المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، متفقين الجميع يرفعهم الله سبحانه وتعالى ويعلي شأنهم، والذين أوتوا العلم يرفعهم زيادة على المؤمنين درجات. والآية كما تعلمون إنما جاءت فيما أمرهم الله به من التفسح في المجالس، فإذا قيل لهم تفسحوا، وبالنشوز إلى الخيرات، أو إذا قيل لهم انشزوا إليها، فيرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. فإذا الجميع يرفعهم الله سبحانه وتعالى، ولكن العلماء زيادة على المؤمنين في الدرجات. والعلماء هم ورثة الأنبياء فيما جاءوا به، فهم قد ورثوا من العلماء لما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ورثوا الأنبياء لما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعالم يأخذ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ورث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث هو ميراث أخروي، وهو الميراث العلم، ميراث العلم والنبوة والسنة والحكمة والدعوة إلى غير ذلك. فلا يفرق بين النبي وبين العالم إلا في درجة النبوة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فإذا هذا بيان لمكانة العلماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، والعلماء هم أرقى الناس منزل في الدنيا قبل الآخرة، وأحق الناس أن يتطلع لما عندهم من العلم والغبطة وغيرها من مما يستحقونه من الاحترام والإجلال والتقدير. ولا أعني بكلام هذا أن نقدسهم ونرفعهم أكثر من مكانتهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن الله جعل لهم هذه الميزة، والمقصود بالعلماء هم العلماء أهل السنة الربانيين السلفيين الذين يتميزون عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع والخرافات. ولذلك جاء في الأثر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا ما ذكرناه هو بيان فضل أهل العلم، بيان فضل أهل العلم. الواجب علينا أيها الإخوة تجاه العلماء أن نحترمهم، أن نجلهم، أن نستفتيهم، أن نأخذ عنهم العلم، أن نوقرهم، أن نعتذر لهم إلى آخره مما لا يخفى على أمثالكم. فإذن فضل العلم قد عرف في الكتاب والسنة والأحد النصوص الواردة من الكتاب والسنة والآثار، ومكانة العلماء كما وضحناها في هذه النصوص. السؤال الآن الذي يطرح هو: كيف نطلب العلم؟ وهذا هو ما عنونا له بالمحاضرة. ما تقدم هو تمهيد لهذه المحاضرة، وهو الزبدة حقيقة ونحتاج إليه، لكن كيف نطلب العلم؟ فنحن لا نخلو من أولا، العلم لا يخلو من أمرين: علم ضروري وعلم نظري. أما العلم الضروري هو الذي يحتاج إليه الكبير يحتاج إليه الجميع، يحتاج إليه من كلف بالعبادة، يحتاج إليه كل من كلف بالعبادة، كمعرفة التوحيد بأجمله، ومعرفة أحكام الصلاة، ومعرفة الصيام، ومعرفة إلى آخره من الأمور الظاهرة. والنظري هو ما يحتاج إلى معرفة المسائل الدقيقة الفقهية والأصولية والعقلية وغيرها من المسائل الدقيقة التي يحتاج فيها إلى الرجوع إلى العلماء. فإذا كيف نطلب العلم؟ هذا هو محور كلامنا في هذه الليلة، وهو السؤال المطروح، أو هو السؤال الذي نحتاج إليه: كيف نطلب العلم؟ الجواب على هذا أننا نطلب العلم بالطرق التي سنتطرق إليها. هي أولا نأخذ الأدنى فالأدنى، نبدأ في الأمور التي هي يسيرة على الإنسان، يعني يبدأ بالأقل فالأقل، يبدأ بالأقل فالأقل، يعني أقصد في الأقل يعني الأولويات، الشيء المهم ثم الذي يليه. فنقول إذن، نقول نستطيع أن نجيب، أو نقول أن الإنسان يحتاج في طلبه للعلم إلى أمور. من أهم هذه الأمور هي معرفة الأصول، ليست أصول الفقه، وإنما أصول المسائل وأساسيات العلم، وأصول المعتقدات، أصول الأحكام. ولذلك هناك قاعدة معروفة مشهورة: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وازدحام العلم في السمع مضلة للفهم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. من هذا نأخذ أنه أولا نحتاج عندما نريد أن نتعلم أن نأخذ أصل من الأصول المختصرة، ضبط أصل من الأصول المختصرة في كل فن من الفنون، أو في فن من الفنون. فإن كنت متخصصا أخذت في هذا التخصص، وإن أردت أن تأخذ في فن الفقه مثلا تأخذ مختصر، وتأخذ في العقيدة مختصر، وتأخذ في اللغة مختصر، وتأخذ في الحديث مختصر، وتأخذ في التفسير مختصر، وهكذا. لكن الشاهد أنك تضبط هذا المختصر وتقرأ هذا المختصر على شيخ متقن. لماذا على شيخ؟ لأن التحصيل من الكتب والقراءة لا يغني عن التلقين من المشايخ أو الأشياخ. فإن الأشياخ أدرى وأعلم وأتقن لمتن هذا المختصر، فهم يعرفون هذا المختصر ويعرفون شروحه ويعرفون تصحيحه وتصحيفه. وبالتحصيل حينئذ يكون بهذه الطريقة، نأخذ مختصر، وهذا المختصر سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في العقيدة أو في اللغة العربية، وهكذا نأخذ هذا المختصر، نضبط هذا المختصر، نقرأ هذا المختصر ونضبط ما فيه من مسائل، نضبط فيه من مسائل. فإذا ضبطنا مسائل هذا المختصر، ضبطنا مسائل هذا المختصر وقرأناه على أحد الأشياخ أو شيخ من الأشياخ المتقنين، لا نكتفي بالقراءة في كتاب من الكتب، وإنما لا بد من قراءته على الشيخ. وقراءة الكتاب على الشيخ أو المتن المختصر على الشيخ إنما يكون من أجل ضبط ألفاظه، من أجل ضبط ألفاظه وضبط المراد من هذا المختصر، لأن عادة المختصرات تأتي بأمور أو بألفاظ يسيرة جدا. مثال، أضرب مثال على ذلك، أو ضرب فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عثيمين في شرحه على حلية طالب العلم، ضرب مثال قال: المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة وهذه أصل من الأصول، من أصول القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير. فإذا أتقنت مثل هذه القاعدة لا يشكل عليك حينئذ أمر من الأمور، ولذلك هذه القاعدة دل عليها الكتاب، دلت عليها السنة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا دليلها من الكتاب. دليلها من السنة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا هذا أصل، هذا أصل من الأصول، فلو جاءتك يعني المسائل الأخرى ترجعها إلى هذا الأصل، فإذا أرجعتها إلى الأصل حينئذ أتقنت هذه المسألة. فإذا الطلب، إذا طلب كيفية تعلم العلم، أولا أن يكون تحدد لك مختصرا من المختصرات الفقهية العقدية، وسنتطرق لبعض الكتب التي بإذن الله عز وجل نذكرها، ثم تحفظ إن كان هذا المختصر متنا تستطيع أو تحاول أن تحفظ هذا المتن، تحفظ هذا المتن. يعني لو قلنا في الحديث مثلا متن الأربعين النووية، متن الأربعين النووية تحفظه، أو بلوغ المرام وتحفظه، أو عمدة الأحكام فتحفظه، ثم تقرأ هذا المتن على هذا الشيخ المتقن، على الشيخ المتقن. لماذا؟ لضبط المتن على العلماء، من أجل ضبط المتن، ضبط حركاته وسكناته، لأن أحيانا تكون الحركة مخلة بالمعنى، مخلة بالمعنى. ثم تلقي العلم أيضا عن الأشياخ، تلقي العلم عن الأشياخ. وكوننا نتلقى العلم عن الأشياخ معناه أننا ليس مرادنا فقط هو العلم الذي يصدر منهم أو الكلمات والتفسيرات التي تصدر منهم، وإنما الأشياخ يعطوننا أيضا علم آخر، وهو أنهم قدوة لنا، أنهم قدوة لنا في تصرفاتهم، أنهم قدوة لنا في تصرفاتهم، فنتحلى بأخلاقهم ونتصف بصفاتهم، ونكون حينئذ نتأصل بما يؤصلوننا به. فلا بد من التأصيل والتأسيس في كل فن تطلبه، بضبط أصله وضبط مختصره وقراءته على شيخ متقن، فلا بد من الطلب على هذا الشيخ، ليس المراد أو على شيخ أعلى منك بقليل، وإنما المراد على شيخ له مكانته، لأن بعض الناس إذا رأى طالب من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله هو شيخه واقتدى به، مع أن ذلك ليس بشيخ، ليس بشيخ. ويضاف إلى حفظ والإتقان، حفظ المتن وإتقان المختصر، يضاف له أمر آخر وهو الأمانة، يضاف له كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: ويضاف له الأمانة، لأن الإتقان قوة والقوة لا بد فيها من أمانة. واستدل رحمه الله تعالى بقوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فربما يكون العالم متقنا واسع العلم وعنده قدرة على التفريع والتقسيم، لكن ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر. فهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في بيان التلقي على الأشياخ، التلقي على الأشياخ. أيضا من الأمور المهمة أن الشيخ قد يختصر لك المدة، الشيخ يختصر لك المدة، أنت تقرأ مرة ومرتين ويمكن ما تدرك، يمكن يذهب الذهن في أماكن أخرى أو يذهب كذا، لكن الشيخ يختصر لك المدة، ينقصر عليك المدة وينقصر عليك التكلف أيضا، يفتح لك مفاتيح هذا الفن، يفتح لك هذا الفن وبيان ما فيه من الأمور. طيب، إذن هذه الأمور الأولى، مختصر حفظ المتن، أيضا ماذا؟ حفظ قراءته على شيخ متقن، البعد عن المطولات، البعد عن المطولات في فترة الطلب، البعد عن المطولات في فترة الطلب. وأما بعد أن تتقن هذه الأشياء فإنك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى القراءة في بعض المطولات أو بعض الشروح. ولا يؤخذ العلم حينئذ عن، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه إشارة إلى أن العلم لا يؤخذ عن أربعة: عن سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، يعني أروى الناس للحديث لكنه سفيه، وعن صاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فهؤلاء قال الإمام مالك لا يؤخذ عنهم العلم. وأنتم تعلمون أن العلم دين، أن العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، كما ورد في الآثار أن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بقي عندنا أمرين مهمين، الأمر الأول منهما هو ما هي الأشياء التي تعين طالب العلم على العلم. بعد أن حددنا المختصر وحددنا الشيخ وحددنا كذا، هناك أشياء وأمور مهمة لطالب العلم عليه أن ينتبه لها. الأمر الأول وفي كل أمر: الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، لا يطلب الدنيا ولا يطلب الرياء ولا يطلب منصبا ولا يطلب كذا، لكن الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم. فإذا أخلص في هذا الطلب فإن الله جل وعلا يعينه حينئذ. الأمر الثاني من الوصايا والأمور المهمة هو قراءة الكتب المتعلقة بالعلم وأدبه. نفتر كثيرا، وكلنا يفتر في هذا الطلب والقراءة وكذا، لكن عندما تقرأ سيرة من سير العلماء، كيف كان يقرأ الكتب، وكيف كان يكتب مؤلفاته، وكيف كان يفعل كذا وكذا، وعندما تقرأ في آدابهم، فإنها تعطينا شحنا للهمم. ثم كما ذكرنا تقديم الأولويات في الطلب، قدم الأشياء المهمة والتي أكثر أهمية على غيرها، والحذر الحذر من التعالم. لا تحفظ متن من المتون أو حديث أو حديثين أو صحيح البخاري ومسلم ثم تأتي وتقول أنت العالم، ليس غيرك أحد، وإنما الحذر الشديد من التعالم، من التعالم حينئذ. فمهما حفظت من النصوص ومهما حفظت من العلم، لا تجعل لنفسك مجالا أن تكون متعالما. وكذلك أيضا يرتبط به أمر آخر، وهو الثناء على، أقصد يعني بعد هذا الحذر من التعالم، الانتباه من همزات النفس وغويان النفس لهذا الشخص، لأنه قد يكون حينئذ يرى نفسه أنه هو الأحق، وهو له صاحب المكان، وهو صاحب الفضيلة، وهو صاحب المعالي إلى آخره. لكن عندما تجمح نفسك في الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتقلل من شأن هذه النفس، حينئذ تحذر من التعالم. لا تنظر إلى أنك أنت العالم مهما كنت، فإن من قال أنه عالم فإنه لا يعلم حينئذ. من الأشياء المعينة في طلب العلم الثناء على الله عز وجل، على ذكره والدعاء والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حين المرور على اسم النبي عليه الصلاة والسلام ذكره والصلاة عليه، ثم عند المرور على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم، أيضا الترحم على العلماء. مثلا عندما تقول قال شيخ الإسلام تقول رحمه الله تعالى، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا. ثم أمر آخر مهم جدا، وهي الأمور كثيرة لكنني لعلني أستحضر بعضها، وهو التثبت في النقل، التثبت في النقل. والتثبت في النقل المراد به أننا ننظر إلى مصدر ما نقلناه، ونحن في زمن الحاضر يكثر النقل خصوصا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يأتي بأحاديث ليست أحاديث، ومنهم من يقول هذا الحديث فيه كذا، ومنهم من يقول هذا الحديث هو ضعيف وإلى آخره. النقل يعني يتثبت في النقل، الحذر من الاستشهاد بالأخبار الضعيفة، وهذا من التثبت في النقل أيضا. حمل دفتر صغير أو مذكرة صغيرة لتقييد الفوائد التي تمر بك، لأنك مهما قلت أنني سأحفظها ستذهب يوما من الأيام، لكن اكتب. فالعلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده، فقيد هذه الفوائد وهذه الشواهد وهذه الشاردات من أجل أن ترجع إليها فتجدها ماذا؟ تجدها في قد قيدت وتحفظها حينئذ. محاولة القراءة في كل مناسبة، يعني في رمضان نحاول نقرأ عن التراويح، نقرأ عن الصيام، نقرأ عن الزكاة، نقرأ كذا، لأن معظم الناس يخرجون مثلا زكاتهم في رمضان. نقرأ عن في أيام الحج، نقرأ عن الحج، وهكذا في المناسبات. زيارة المكتبات، متابعة كل ما هو جديد في هذه المكتبة، ومعرفة ما هي الكتب التي يعني صدرت، هذا كله لا يشغلنا عن الأصول التي ذكرنا. أقصد أننا نجعل لنا متن، ونجعل لنا مختصر، ونجعل لنا شروح ثابتة، لكن هذه إضافة بعيدة عن الأمر الأول. أمر مهم لطالب العلم، وهو قد يكون ثقيلا على النفس، وهو تقبل النقد والنصح، لأنك بشر تخطئ وتصيب، فلا بد أن يكون هناك زلل، فإذا وجد الزلل فلا بد أن يكون هناك ناقد، والناقد كما يقولون بصير، والناصح أخ لك، فيجب عليك أن تقبل منه النقد والنصح، وعلى الناصح والناقد أن يكون بأسلوب أيضا يقبل أو يقبل منه هذا الأسلوب. تجنب استخدام الألفاظ التعظيم والثناء على النفس حتى لا تعطي نفسك أكبر من حجمها كما ذكرنا فيما سبق. الحذر من إضاعة الوقت في البحث بأمور لا فائدة فيها. أحيانا تنظر إلى بعض المسائل التي لا تفيد النظر فيها، فتعلمون وتعرفون أهل الكلام عندما تكلموا عن بحثهم في الكلام وقالوا أنهم قد أضاعوا أنفسهم في البحث في الكلام، وإنما البحث في النصوص الشرعية، الكتاب والسنة وفهمهما، هو العبادة المطلوبة، وهو النعمة التي نحتاج إلى أن نتدارك أنفسنا في مراعاتها. والبحث فيهما عبادة، البحث في الكتاب والسنة ومراجعتهما وقراءتهما هي من أفضل العبادات. عدم التسرع في فهم الكلام. انظر إلى محتويات هذا الكلام أو هذا النص الموجود، ما قبله وما بعده، استكمل النص، انظر إلى حيثيات هذا النص، متى قيل هذا النص، هل هو فتوى أو هل هو قيل ماذا، أو قيل أنه مثلا درس أو إلى آخره، فلا تتسرع في فهم الكلام. هذه بعض الإشارات التي نحتاج إليها في أو يحتاج إليها طالب العلم كوصايا مستفادة من بطون الكتب، ومستفادة أيضا سنذكر المراجع التي استفدت منها في بيان هذه المحاضرة. بقي عندي نقطة أخيرة، وهي معوقات تصيب طالب العلم. أحيانا توجد بعض الأشياء التي تمنع طالب العلم من العلم، وهي كثيرة للأسف، وهي كثيرة المعوقات، ولكنني اختصرت بعضا منها. أول معوق منها، وهي عكس الوصايا التي ذكرت، أول معوق منها هو فساد النية. عندما يطلب طالب العلم لدنيا يصيبها فقد فسدت نيته، فلا يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الإخلاص في العلم. ففساد النية معوق من المعوقات، اجعل نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني حب الشهرة والتصدر. لماذا لا يقال لي مثلا فضيلة الشيخ؟ لماذا لا يقال لي كذا؟ لماذا لا يقدمونني في الإمامة؟ لماذا لا يفعلون كذا؟ اجعل نفسك غير معروف، لأن طلبك للعلم هو لله جل وعلا. التفريط في سماع المحاضرات وحضور المحاضرات وحلقات العلم والدروس، ويعني معرفة ما عند أهل العلم من علم، فالتفريط فيها بدون يعني أسباب تمنعك من ذلك هذا أيضا من المعوقات التي تصيب طالب العلم. التذرع بكثرة الأشغال، وهذا داخل في الأول، التذرع داخل في الثاني، وهذا التذرع في كثرة الأشغال، والله أنا اليوم مشغول ما أستطيع، يحصل لي كذا، عندي ظرف، عندي كذا، لكنه لو كانت الأمور يعني أراد أن يرتب وقته استطاع أن يرتبه. العزوف عن طلب العلم، وللأسف هذا هو مرض من الأمراض التي تصيب طالب العلم، العزوف عن طلب العلم وعن العلماء، ويرى نفسه أنه هو قد أوتي من العلم ما يكفيه، وهذا من الخطأ خطأ كبير. من الأشياء التي يعني تصيب طالب العلم وتقلل من قيمة طالب العلم وتقلل من العلم الذي اكتسبه هو عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم، فعدم العمل بالعلم يذهبه، عدم العمل بالعلم يذهبه، مهما حصلت من العلم إذا لم تعمل به لنفسك ولغيرك ابتغاء مرضات الله جل وعلا فإنه سيذهب. فعدم العمل بالعلم معوق من المعوقات وسبب من أسباب ذهاب العلم عن الإنسان. أمر آخر هو عدم الثقة بالنفس، والله أنا ما أقدر أقرأ وأنا ما أستطيع وأنا مهما قرأت لا أفهم، لا أن تفهم مهما فعلت، فحاول قدر الإمكان أن تلم وأن تثق بنفسك حينئذ. من الأشياء المعوقات التسويف، التسويف في طلب العلم، والتسويف هو أن تقول غدا سأقرأ وغدا سأحفظ وغدا سأفعل وهكذا، فهذا من التسويف، من الأشياء التي تضيع عليك الوقت وأنت معدودة أيامك، لا تنسى أنك معدودة أيامك وكلنا معدودة أيامنا، فإذا ما استفدنا من هذا اليوم فقد انقضى، وإذا انقضى فهو من العمر. هذه بعض المعوقات وتلك بعض الوصايا التي يحتاج إليها طالب العلم في طلبه. بقي عندنا ما هي المتون التي يوصى بها في طلب العلم. فإن كنت مبتدئا في طلب العلم فأول ما تبدأ به في هذه الفنون هو مثلا كتاب الأصول الثلاثة في العقيدة، القواعد الأربع، ثم القواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية. بعد أن تتدرج تنتهي من هذا تنتقل الذي يليه، العقيدة الواسطية التي تتكلم عن الأسماء والصفات، وهي من أهم الكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك العقيدة الحموية، ثم بعد ذلك الطحاوية، ثم بعد ذلك التدمرية وهكذا. فهذه الكتب مهمة في تدرجها لأنها تأخذ بالتوسع، لأنها تأخذ بالتوسع حينئذ، تأخذ بالتوسع، فتبدأ بالأقل ثم تبدأ بعد ذلك أن تتوسع متى ما أدركت أو حفظت ذلك المتن. هذا في العقيدة. في الحديث مثلا كتاب الأربعين النووية، ثم كتاب بلوغ المرام أو قبل بلوغ المرام عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، وهكذا تنتقل إلى الصحاح والسنن والمسانيد إلى آخره. ثم في كتب نفرض كتب الفقه تبدأ في مختصر من المختصرات، كتب الفقه تبدأ في مختصر من المختصرات، ولكل مذهب من المذاهب مختصراته ومطولاته وشروحه. فإذا نظرنا إلى المذهب الحنفي ننظر أو نجد ما عندهم مختصر القدوري، إذا نظرنا إلى مذهب الشافعي ننظر أيضا إلى مختصر، وإذا نظرنا إلى مختصر إلى المالكية نظرنا إلى مختصر الخليل، وإذا نظرنا إلى الحنابلة نظرنا إلى مختصر الخيرنقي ومختصر الخيرنقي، ومن المتون متن الزاد. فلا نبدأ بالمطولات كالمغني والحاوي وغيره من الكتب إلا بعد أن نبدأ في هذه المختصرات، من أجل أن نلم ببعض هذه المتون، ببعض هذه المتون. هذا ما أردت إيضاحه وبيانه في هذه المحاضرة، وإن كنت قد قصرت فيها فمن نفسي والشيطان، وإن أصبت فمن الله جل وعلا وحده لا شريك له. وأشكر الأخوة الذين حرصوا على تنظيم هذه المحاضرة وعلى هذا اللقاء. الذي إن شاء الله نسعد ويسعدون جميعا في التواصل والتواصي على العلم ومتابعة ما هو يعني ما هو حاصل من ما يحصل من فوائد بإذن الله عز وجل من هذه اللقاءات. لكن استفدت من هذه المحاضرة حتى نكون أكثر دقة وأمانة أن هذه المحاضرة مستفادة من كتاب حلية طالب العلم وشرح الحلية للشيخ محمد بن عثيمين، أيضا من كتب السنن والآثار في الأحاديث الواردة التي ذكرناها، وكذلك كتاب مهم وهو كتاب معالم في طريق طلب العلم الذي أشار إلى حقيقة إلى بعض المعوقات وأشار إلى بعض الفنون والنصائح لطالب العلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ونحن لسنا بعلماء وإنما نتطفل على العلماء، ولكننا نأخذ عن علمائنا ثم نذهب به لغيرنا. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.